ما كان نبي الله موسى يظن ان احدا رفعه الله عليه، لان موسى يعني رفعه الله الى منزله عاليه، وكلم الله موسى تكليما منزله الكلام. ولك ان تتصور هذه الدرجه، ان الملك جل وعلا يخاطب نبيا من الانبياء، بل بشرا من البشر، بل عبدا من العباد، فيقول موسى: لم اظن احدا يرفع عليه. وفي حديث ابي سعيد قال: يزعم بنو اسرائيل اني اكرم على الله، وهذا اي محمد اكرم على الله مني. لا بدعة يا اخوة ان الله قد كرم المصطفى على جميع الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الانبياء، واصطفى من الانبياء الرسل، واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسة، واصطفى من اولي العزم الخمسة الخليلين ابراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما احب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والاثر في مسند احمد سند الحسن: ما احب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والاثر في مسند احمد سند الحسن: ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض. سبحان الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقولون رحمة ربك. قال موسى كما في رواية قريش عن أنس: لم أظن أحدا يرفع عليه، ما كان نبي الله موسى يظن أن أحدا رفعه الله عليه، لأن موسى يعني رفعه الله إلى منزلة عالية، وكلم الله موسى تكليما منزلة الكلام. ولك أن تتصور هذه الدرجة، أن الملك جل وعلا يخاطب نبيا من الأنبياء، بل بشرا من البشر، بل عبدا من العباد، فيقول موسى: لم أظن أحدا يرفع عليك. وفي حديث أبي سعيد قال: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله، وهذا أي محمد أكرم على الله مني. لا نزاع يا إخوة أن الله قد كرم المصطفى على جميع الخلق، فلقد خلق الله الخلق، اصطفى من الخلق الأنبياء، اصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحب الله بشرا كما احب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والاثر في مسند احمد سند الحسن: ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض، ان الله تعالى قد نظر الى قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض. سبحان الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهم يقصدون رحمة ربك؟ أبدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الله تعالى قد نظر في قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض فاصطفاه الله لرسالته. انظر إلى هذه الفقرة الأخرى: ثم نظر في قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول نبي الله موسى: بنو إسرائيل يزعمون أني أكرم على الله، وهذا أكرم على الله مني. قال العلماء: تدبر هذا جيدا، لم يكن بكاء نبي الله موسى حسدا، معاذ الله، فهذا محال في عالم المؤمنين الصادقين، فما ظنك بالأنبياء المطهرين؟ يعني قد لا تقف على الإطلاق على حسد في قلب مؤمن صادق أبدا. المؤمن الصادق محال أن يجد في قلبه حسد لأحد إخوانه. إن وجدت في قلبك حسد لأحد إخوانك فأنت تحتاج إلى أن تطهر القلب وأن تجدد التوبة. ليه؟ لأنك لو حسدت أحد الإخوة والحسد بمعنى تمني زوال النعمة فأنت في الأصل معترض على الله، لأنه من الذي أعطاه؟ الله. إلجأ إلى من أعطى أخاك، إلجأ إلي أن أعطيك كما أعطاه. فالحسد مرض خطير مدمر، يأكل الحسد صاحبه قبل غيره. حسود دائما بيغلي، يعني تجد غير مستريح أبدا، يعني إذا رأى أخاك نعمة يتألم، إذا رأت الحسود أختها في نعمة تكاد أن تموت. لماذا؟ لأن الحاسد من رحمة الله وعدله أن الحسد يأكل صاحبه قبل أن يأكل غيره. فالله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، هذا رزقه في العلم، العلم رزق، وهذا رزقه الماء، وهذا رزقه الجمال، وهذا رزقه اللسان الحل، وهذا رزقه الخلق، وهذا رزقه الابن الصالح، وهذا رزقه الزوجة التقية النقية، وهذا رزقه الوالد البار والأم البارة، وهذا رزقه كذا وكذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحاسد لا يمكن على الإطلاق أن يلتقي الحسد مع الإيمان في قلب واحد أبدا. والحسد أدارك ما كما ذكرت نار، نار المؤمن ينام كده آخر النهار، وسبحان الله لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا لمؤمن أو لأحد إلا لأهل الكفر والأعداء، فقلبي مليء بالحقد عليهم. لكن المؤمن لا يحمل في قلبه حسدا لإخوانه ولا غلا ولا حقدا أبدا. بل إذا أردت أن تعرف، أتمنى أن أفرد محاضرة عن الحسد وعن أسبابه وبواعثه وعلاجه، موضوع خطير جدا، وهذا أيضا من الأمراض التي استشرت الآن في مجتمعاتنا. والله العظيم لا زلت أذكر وأنا في المملكة، جاءني رجل بابنته الصغيرة في السادسة تقريبا أو السابعة من عمرها، طفلة صغيرة، إلا أن الله قد حباها جمالا يلفت الأنظار. وسبحان الله جاء بهذه الطفلة المسكينة، والله بكيت لما رأيتها. لماذا؟ سبحان الله العظيم، خرجت من بيتها أو لتلعب أمام البيت، فمرت عليها امرأة عجوز شمطاء فنظرت إليها فشهقت شهقة، ضاع مع هذه الشهقة بصر هذه البنت المسكينة، ضاع البصر. حسد خطير، نفوس مريضة، يعني كالسم القاتل، فيه نفوس متخصصة والعياذ بالله إذا نظرت إلى شيء ثم رد. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحسد إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، وهذا من قدر الله أيضا، يعني لنخرج هذا من قدر الله، كما قال عمر لأبي عبيدة حينما قال تسر من الطاعون في بلاد الشام، قال عمر نعم نسر من قدر الله إلى قدر الله، فكل قدر الله عز وجل. حديث ملك الأحمد، وقال عليه الصلاة والسلام إن العين حق، عشان كده فتتعجب إذا قلت لك بأن النبي كان يكثر من رؤية الحسن والحسين. كل ليلة كده الحسن والحسين ويرقي النبي الحسن والحسين، وأنا أعتقد أن النبي لو رقى الحسن والحسين مرة والله لكفت، ومع ذلك كان يحرص على رقيتهما. وأنا أسألك الآن، كم مرة رقيت زوجتك أو رقيت ابنك أو ابنتك؟ كم مرة؟ ولا مرة؟ يعني أنتم تستهينون بهذا، مع أننا والله في أمس أو في مسيس الحاجة إلى الرقية، رقية شرعية، يعني نستهين. كم كنت سعيدا حينما أرسلت إلي أخت فاضلة لتقول لي كيف أطبق السنة إذا ما أردت أن آوي إلى الفراش بطرف الثوب، وحينئذ أكون في وضع مع زوجي متجردا. قلت سبحان الله، إلى هذا الحد تفكر؟ يعني كم كنت سعيدا بهذا السؤال. فكم من السنن هذه ضيعناها وفيها خير كثير، العافية، التزام بآداب النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، في الطعام، في الشراب، في دخول البيت، في الخروج من البيت. هذه السنن تملأ البيت رحمة وبركة، تملأ البيوت رحمة وبركة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العين حق، الحسد مرض وداء خطير يأكل صاحبه قبل أن يأكل غيره. في صرفة ذكر الإمام ابن القيم، من الشاكر أو ابن الجوزي، لو أحد قلت فكر وذكرني، ذكر ابن القيم أو ابن الجوزي، إيش هي؟ أنت قلت ابن القيم، عارف أنا أقول إيه؟ إيش مريار؟ الصرفة بيقول إنه يعني كان رجلا متخصصا في الحسد، وبعدين كان يستأجر، يعني ما تروح خلعه وشحش الثاني او يروح يأجر يديله مبلغ ويقول له والعياذ بالله. فكان رجل الى جواره جاره، ربنا من عليه بناقة جميلة، وستعجب اذا قلت لك بان هذا الحاسد اعمى نفوس والعياذ بالله. الاصل فيها النفس كما قلت القيم، يعني القيم اجاب على هذا اجابه بديعه جدا، وذكر ان الاصل نفس شريره فاسده خبيثه. المهم ذهب اليه رجل وقال اريد ان يعني احسب هذه الناقه، كل ما بشوفها كده النار بتغلي في صدري وفي قلبي، فانا مش عاوز اشوفها. قال له طيب بس يعني ابعث لي ولدا، واول ما يشوف الناقه طالعه من مكان يقول لي الناقه طلعت ويوصف حالي وما لكش دخل بالباب. فارسل اليه ولده، فسبحان الله جلس الابن المسكين الى جوار هذا الحاج، قال اذا خرجت فانعتها لي توصف الناقه لي. فاول ما خرجت الناقه جاءت من مكان بعيد جدا، فلما راها الطفل المسكين قال خرجت، قال اين هي؟ قال عند بيت فلان. قال يخرب بيت الشيخ اما كان بيت الواد اتعمى في الحال. في نفوس شريره خبيثه، نسال الله ان يحفظنا واياك. فانت ارقي نفسك، صحيح كل اخ يحرص على رقيه نفسك، ارقي نفسك واحرص على الرقيه كده كل صباح وكل مساء احرص عليه. الرقية الشرعية موجودة لمن أراد أن يرجع إليها في كتاب رياض الصالحين، كتاب متواتر ومشهور عندنا جميعا. ارجع إلى باب الرقية الشرعية احفظ لك يعني كم حديث وكم آية، وارقي نفسك بها للرقية الشرعية الصباح والمساء. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فالشاهد أن الحسد ممنوع في عالم المؤمنين، فهل يمنع في عالم المؤمنين ويوجد بين الأنبياء والمرسلين؟ محال محال. طيب ما ردك على قول النبي لا حسد الا في اثنتين؟ حديث الصحيحين احسن. الحسد هنا بمعنى الايه؟ الغبطه. الحسد في الحديث باتفاق اهل العلم بمعنى الغبطه، والغبطه معناها ان يسعد الانسان للنعمه مع اخيه، وان يدعو الله عز وجل ان يثبتها عليه وان يكرم له منها، وان يسال الله ان يرزقه كما رزق اخاه. هذه الغبطة. فلو رأيت أحد من إخوانك على فضل بنعمة تفرح، المسلم يفرح، المؤمن لما يرى أخاه في نعمة والله يفرح. لذلك أنا بتألم جدا جدا لما أعرف إني مثلا أخ من إخوان الدعاة مثلا غضب أن طالب علم من طلابه ترك مجلسه وذهب إلى شيخ آخر. أتألم أشد الألم والله العظيم، أسأل الله أن يطهرنا وإياكم والله ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لكن سبحان الله أنا أغضب وأحزن إذا علمت أن طالب علم في حلقتي طرش الحلقة ونزل الكتاب. أغضب إذا طرش طالب العلم حلقة العلم وذهب إلى الشارع. أغضب إذا ترك حلقة العلم الشرعي الصحيح وذهب إلى رجل مبتدع يتعلم على لي. أغضب. لكن أغضب إذا علمت أن طالب علم عندي ترك المجلس الآن وانطلق، ترك لقاء الأربعاء وانطلق إلى لقاء الثلاثاء ليجلس بنادي الشيخ مصطفى العدوي. أشهد الله أني لو رأيت ذلك في نفسي لوجب علي أن أجدد التوبة إلى الله عز وجل. إن أن قلبي حينئذ سيكون قلبا مريضا. لكن صاروا علم الله إلى خير. وهذه مصيبة الآن. مصيبة. يغضب الشيخ على طالبه إذا ترك المجلس وذهب إلى غيره. هذا داء وضار. لذلك أقول علي بن أبي طالب: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز طرقيهم، يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم على ميتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. أقول لك الأمر يحتاج إلى توبة. ثاني الأثر لمن أراد أن يرجع إليه رواه عبد البر في جمع بين العلم وفضله، سنده صحيح، وذكر الإمام الشاطبي في المقدمات في كتابه القيم الموافقات. يقول عليه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عملا. وسيأتي أقوام يحملون العلم، نسأل الله ألا نكون من هؤلاء، لا يجاوز تراقيهم، تخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. إذ أبكاء نبي الله موسى لم يكن حسدا، فالحسد غير وارد في قلوب المؤمنين، فمحال أن يكون في قلوب النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان بكاء نبي الله موسى أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره. ولا لا؟ مش لو لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك الفور. نعم. وما من أحد يهديه الله على ذلك إلا ولك أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. يعني لو هديت دعوت رجلا الى الاسلام فشرح الله صدره والتزم، لك اجر كل عمله الصالح من غير ان ينقص الله عز وجل من اجره شيئا على الاطلاق. ولذلك انا بقول كل اعمال الامه في ميزان المصطفى يوم القيامه، تتصور بقى عمل الصديق وعمر وعثمان وعلي الى اخر هؤلاء الاطهار والى اخر هؤلاء الاخيار، كما قال الله عز وجل: ثله من الاولين وثله من الاخرين. كل هؤلاء في ميزان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يوم القيامه. ولذلك قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم لنبي الله موسى نصيحته، فقال عليه الصلاه والسلام: كان موسى أشدهم علي حين مررت به، وخيرهم لي حينما رجعت إليه. قال لا، فهو الذي قال له: ارجع فسر ربك التخفيف لأمتك، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فكان نبي الله عز وجل، نبي الله موسى، كان يعني شديدا على النبي كما قال البعض في أول الأمر، وكان رحيما بالنبي وأمته في طريق عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى

بل دل الحديث على جواز ذلك، إذ أن النبي قد مر على خليل الله إبراهيم وقد رآه قد أسند ظهره إلى الكعبة، والكعبة هي القبلة، فهذا أيضا من الفوائد. وكذلك فيه أيضا فضل السير بالليل، السفر بالليل تطوى فيه الأرض كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الله قد أسرى بنبيه ليلة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وكلمة ليلة أي في جزء من الليل ولم يقل الليلة. طيب، وكان أكثر سفر النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وفيه أيضا في الحديث أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة، ولا كيف المجرد اسأل طبيب ولا تسأل مجرد، اسأل مجرد ولا تسأل شيء، لا طبعا الكلمة دي مش مصدق على الثانية دي، لكن التجربة على أي حد في كثير من الأحوال بتكون أنفع من المعارف الكثيرة النظرية. يعني على سبيل المثال، قد يقف رجل متمرس في صيدلية مثلا بدون أن يحصل على الشهادة، فتراه قد حفظ أماكن الدواء وأسماء الدواء، وقد يأتي طبيب قد حصل على الشهادة إلا أنه لازال يعني أقل خبرة من هذا الذي وقف، إلى أن يتبين له ذلك بعد ذلك يفوقه للعلم الذي عنده، لكن الخبرة والتجربة تكون أيضا يعني لها دور كبير. خذ هذا منين؟ الدرس ده منين؟ من سيدنا موسى حينما قال لو شاء سل الله لأمتي فإني عالجت بني إسرائيل من قبلك أشد المعالجة، فهذه تجربة إيه؟ عملية، وهذه خبرة استفاد ذلك من قول النبي الله موسى للنبي عليه الصلاة والسلام. إلى آخر الفوائد والدروس الكثيرة في هذا الحديث المبارك، وأقف عند هذا القدر في معراج النبي عليه الصلاة والسلام لأكمل السيرة الزكية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.